الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في التاء، مكتوب عند التاسع، ما أدري أنا شفت التاسع، ثالث عشر، الرابع عشر، خلاص بين الموطأ، الرابع عشر، الثالث عشر. لا، فهذا مجلس جديد في التعليق وفي رد الدارمي على الريفي. ولازلنا في الكلام على صفة العلو، وسيدخل المصنف في الكلام على الأينية والمكان. قبل الكلام على موضوع الأينية، قبل الكلام على الأينية والمكان، نود التنبيه على خطأ شائع في تقييم أو في التنبيه على مقالة المعطلة، ما تجده في بعض شروح كتب الاعتقاد، كبعض شروح اللمعة وكبعض شروح الواسطية لبعض فضلاء المعاصرين، أنه يقول التأويل إذا كان له وجه في اللغة فالحكم فيه كيت وكيت، وإذا لم يكن له وجه في اللغة فالحكم فيه كيت وكيت. والواقع أن هذه القسمة قسمة باطلة ناشئة عن عدم التصور لمذهب أهل التعطيل، فإن المعطلة ما عطل إلا لتوهم التشبيه، بمعنى أنه ما اختار مثلا معنى القدرة على معنى اليد لأنه والله هذا أنسب للسياق، لا، لأنه يرى أن اليد تشبيه وتجسيم ونقص، هو لا يرجح بين معنيين. يعني أنا وأنت لو اختلفنا مثلا في الهرولة، فرأيت أنت أن النص دال على إثبات صفة الهرولة، ورأيت أنا أن النص لا يدل على إثبات صفة الهرولة، لأن الله عز وجل قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهذا تقرب معنوي، فيناسب أن يقابل المعنوية معنوي آخر. هذا الخلاف بيني وبينك، أنا حتى لو قلت أن الهرولة لا يدل عليها السياق، تقول لي هل عندك مشكلة في كون الله عز وجل سبحانه وتعالى يهرول؟ أقول لك لا، تثبت له صفة ليس كمثله شيء. لكن المعطل مثلا لو اختار معنى الاستيلاء على الاستواء أو القدرة على اليد، هو لا يختارها هكذا ويسكت، هو يقول أنا اخترتها وصرفت النص عن ظاهره، لأن التأويل إيش؟ صرف عن الظاهر، وصرفت النص عن ظاهره لأنني أرى أن هذا الظاهر تشبيه وتجسيم، وبالتالي هو نقص وكفر. فقولك تأويله إذا كان له وجه في اللغة، إذا لم يكن له وجه في اللغة، هذا لغو، لأن قوله ظواهر النصوص تشبيه هذا لا يشهد لها شيء في اللغة. قوله أن غير جائز على الله أن يكون كذا وكذا، هذه مقدمات كلامية لا علاقة لها باللغة. ما الفرق بين خلافنا معهم وخلاف الفقهاء؟ الفقيه يرجح قولا على قول، مع كون القول الثاني لا مشكلة عنده أن يكون صحيحا، ولكن في النهاية لا يوجد دليل. فلان، ما الراجح عندك في زكاة العسل؟ والله أنا يترجح عندي أنه لا زكاة فيها. فلان الآخر يترجح عندي أن فيها زكاة. أنت الذي يترجح عندك أن فيها زكاة، هل عندك مشكلة لو ثبت لك بالدليل أنها لا زكاة فيها؟ هل هذا سيشككك في دينك من الأساس؟ هل لا يقول لك أبدا، هو ترجيح. ولهذا وجد في الفقهاء من له روايتان ومن له مذهب قديم وجديد. لكن معطل، أنت حين أولت اليد بالقدرة، هل يجوز على الله أن تكون له يد؟ أعوذ بالله، يقول لك. إذن هنا الخلاف مختلف تماما. فالكلام الذي يقال أنه والله هم اللغة أصلا منافقة، اللغة أصلا مسألة لجوء، محاولة لجوء للغة لكي يرقع هذا المعتقد الذي هو في نفسه مناقض لكل ما جاءت به الأنبياء وسائر على دين بقية الصابئة من الفلاسفة وأضرابهم. يعني الذين تأثروا بالصابئة، هذا هو الأمر. الأمر لا علاقة له بموضوع الله يبارك فيك والله هو دخلت عليه شبهة لغوية ولا ما دخلت عليه شبهة لغوية. لهذا أيضا من السخف أن يقول لك الأشعري إذا كان يقدم العقل على النقل فحكمه كذا وكذا، وإذا كان لا يقدم العقل على النقل. هو يعترف لك أنه يقدم عقله على النقل حين يقول ظاهر هذا النص غير مراد. هو يعترف أنه ظاهر مخالف لما هو يريد، هو لمذهبه، ثم يقول ظاهره غير مراد وأنا ألجأ للتأويل. لماذا لجأت للتأويل؟ بناء على مقدمات كلامية، شبهة التركيب، شبهة التجسيم، شبهة كذا. إذن هو ما أول الصفات إلا وهو شبه ابتداء، عطل ثانيا، قدم العقل على النقل ثالثا قطعا. فما في أحد أول الصفات لا يقدم العقل على النقل. والعقل حين نعني هنا لا العقل السليم، هو يقدم عقل بعض الفلاسفة على عقول الأنبياء. فهذه هي المسألة. يعني مثل هذه الكلمات اللي يطلقها بعض الناس كلمات غير واعية، هو لا يعي، لا يفهم الذي يقول. هذا حقيقة إلى الهذيان أقرب، إلى عدم تصور مذاهب الناس أقرب. إنسان مؤول 100-200 نص في الصفات، 300، لماذا يؤولها؟ كلها فيها شبهة لغوية؟ لا، هو دخل في عقله شبهة هؤلاء الفلاسفة الشياطين. فبناء على دخول شبهة هؤلاء الشياطين إلى عقله بدأ يحرف النصوص ويتضايق من ظواهرها، كما يقول ابن القيم أنهم بودهم لو كتموها، كما روي عن جامع صفوان قال وددت لو حككتها الرحمن عرش استوى. يعني متضايق من هذا النص، حتى صرح متأخروهم قال كلام الأنبياء كله شرك، التوحيد في كلامنا. فرأيت بارك الله فيك. فيعني مثل هذه الأمور اليوم الرد على المعطلة مسألة محسومة إلى حد كبير، وكثير من الناس يفهمها لأنه يشرحها كثير من المعاصرين بشكل جيد جدا حقيقة. ولكن المشكلة في تصور خطورة بدعة المعطل، فإنه دائما يميع خطورة هذا القول الفظيع. لهذا مثلا رأيت هذا الذي سنقرأه كلام المصنف هذا كله، والتأويلات التي قال فيها هذه العبارات الغليظة، هذا كله موجود في عشرات كتب التفسير، والمؤلف يقول لك أنا من أهل السنة والجماعة، وفي عشرات كتب شروح الحديث تأويلات المريسي، وتلقى على الغلاف فلان بن فلان بن فلان الشافعي، فلان بن فلان بن فلان المالكي، فلان بن فلان أحيانا الحنبلي. وبعدين يجي التأويلات بشر بالنص وينقلها ويقول لك ظاهر النص غير مراد. فلهذا حتى ابن تيمية كان من لفتاته البارعة في الذكاء، قال اللي يقرأ كتاب الدارمي هذا يفهم حقيقة الخلاف بينه وبين هؤلاء، لأن في وقت ناس مريسية أقحاح اللي هم الأشاعرة وهم أهل السنة، واللي يظهر خلاف هذا مجسد. أنت ملاحظ الفرق؟ يعني كيف قلبت الدنيا؟ صار أي، يعني حتى المجدد رحمة الله عليه كان يقول يعني كثير من أصحابنا الحنابلة يتبنى عقيدة اللي جلدوا أحمد. يعني هو يقول لك أنا حنبلي وحقيقة اعتقاده عقيدة اللي جلدوا أحمد. يعني كما قال لي أحد الأخوة، قال يعني أستغرب هؤلاء الحنابلة يتكلمون بكلام يعني أحمد ينص على أنه تجاهل وينتسبون لأحمد. فالمسألة ليست سهلة، يعني مسألة التهوين الفظيع من بدع المعطلة ومثل هذه التقسيمات والله عشان أطلع فلان وعشان أطلع فلان، هذا كلام فارغ يعني. اللهم صل. بسم الله. باب الأينية والمكان، يعني أن الله عز وجل يسأل عنه بأين كما صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. والمكان، المكان ليس معناه أن الله عز وجل كما يقولون متحيز بمعنى أنه تحيط به المخلوقات من كل مكان، لا، بل الله عز وجل له مكان بمعنى أنه فوق العرش وهو المحيط بكل شيء، لا تحيط به المخلوقات من كل جهة. تفضل. الله يبارك فيك. قال رحمه الله: باب في الأينية والمكان. وادعيت أيضا على قوم أعلم بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منك ومن أصحابك أنهم يقولون علم الله غيره، والعلم بمعزل منه، العالم في السماء والعلم في الأرض منه بمعزل. فيقال لهذا المعارض الباهت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك، ولكنهم يقولونه على معنى لا يتوجه له أمثالك. يقولون العالم بكماله، العالم بكماله وبجميع علمه فوق عرشه، وعلمه غير بائن منه، يعلم بعلمه الذي في نفسه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى على بعد مسافة ما بينهن. فمعنى قولهم إن علمه في الأرض على هذا التأويل لا على ما ادعيت عليهم من الزور، أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم في الأرض، إذ هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته، والكلام هو الفعل بزعمك، وزعم هؤلاء أنه من الذات. فيقال لهذا المعارض: أما ما يزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك، وإن جهلت غير أنك ترددت وراوغت وألست ودالست، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق فلم تزل عندك ودونك تلجلج بها في صدرك حتى صرحت بها في هذه المسألة، فزعمت أنه فعل والفعل عندك مخلوق لا شك فيه. طيب، الله عز وجل له يعني القاعدة في الإضافات اللي يعرفها يعني متوسط طلبة العلم، أن الله عز وجل إذا أضيف له الشيء فعلى نوعين: يضاف له ذات قائمة بنفسها مثل ناقة الله وبيت الله فهي تكون إضافة تشريف، ولكن إذا أضيف له معنى لا يقوم بنفسه كالعلم فهذه إضافة صفة إلى موصوف: العلم، القدرة، الكلام. إذا قلنا فلان متكلم، فماذا إذا قلنا فلان متكلم سميع بصير، ما معناه؟ معناه أنه تقوم به سمع وبصر وكلام، هذا الذي يعرفه العرب والعجم وكل البشر. ما الذي جاء فعل به الجهمية؟ قالوا معنى أن الله متكلم معناه أنه يخلق الكلام في غيره، إذن معنى أنه بصير أنه يخلق البصر في غيره، أنه سميع أنه يخلق السمع في غيره، هذا عين التعطيل وعين التلاعب وعين المخالفة للنصوص وللفطرة. ولهذا سووا بين الفعل، لم يفرقوا بين الفعل والمفعول. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا فعله، أن يقول له فعله، كن هذا لا زلنا في فعله، فيكون هذا المفعول اللي هو نتيجة الفعل. الجامعي ايش يقول؟ يقول لك هي كلها واحد، مع ان النص فرق: ألا له الخلق والأمر. ما الخلق؟ المفعول، والأمر الفعل، لهذا كان يحتجون عليهم بهذا. نعم. فإنا نقول: وأما دعواك علينا أن نقول إن كلام الله من صفاته، فإنا نقول علانية غير سر، وهو الحق المبين، وليس شيء من صفاته مخلوقا، وكل كلام صفة كل متكلم به خالق أو مخلوق، غير أنه لا يقاس به من الخالق والمخلوق سائر الصفات من اليد والوجه والنفس والسمع والبصر وما أشبهها من الصفات التي إذا بانت من الموصوف واستبان مكانها منه وقام البائن منه بعينه في مكان آخر. لأنك ترى المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع، وكلامه يخرج منه وصفا لا ينقص من كلامه شيء شيء، الذي يخرج منه كأنه متى شاء عاد في مثله من الكلام، ولا الكلام يقوم بعينه جسما يرى وينظر إليه دونه، وينشر كلامه في الآفاق على لسان غيره فينسب إليه حيا وميتا، كما ينسب اليوم أشعار الشعراء فيقال شعر لبيد والأعشى. هذا مما سبقت به بصيرة المصنف نقض بدعة الأشعرية، اللي قال القرآن موجود الآن هو حكاية عن كلام الله، ليس هو كلام الله مباشرة. الكلام ينسب للمتكلم به ابتداء، ولو حكينا يبقى كلام الله، نحن لو حكينا يبقى كلام الله، كما أني لو قلت قصيدة المتنبي هي تظل قصيدة المتنبي، ما راح تصير قصيدتي لا، فهو كلام الله حقيقة. نعم. ولو قطعت يده لاستبان موضع قطعه منه، واستبان المقطوع في مكان آخر، فلذلك قلنا إن الكلام له حال وخلاف حال هذه الصفات الأخرى، لا يقاس بشيء منها ولا يشك فيها أنها صفة المتكلم لأنه منه خرج. وأما قولك كلام الله فعله، فقد صرحت بأنه مخلوق، وادعيت أن أفاعيل الله زائلة عنه مخلوقة، والكلام أحد أفاعيله عندك، فقلت فيه قولا أفحش مما قال إمامك المريسي. قلت فيه قولا أفحش مما قال إمامك المريسي. اللي يزعم صفة الله مخلوقة، المخلوق في العادة إيش يسبقه؟ العدم. إذن الله عز وجل كان كلامه هذا معدوما، كماله كان معدوما، ثم خلق لنفسه كمالا. عجيب. يعني خلق لنفسه كمالا بعد أن لم يكن، يعني وهب شيئا لم يكن عنده، يعني هذا منتهى الكفر والتناقض. أنت كمخلوق توهب كمال، يهبك من؟ وهبك الله عز وجل. نعم. زعم المريسي أنه مجعول، لهذا أجمع العلماء على تكفير خالد بن خفران. نعم. وكل مجعول مخلوق، وزعمت أنت أنه مفعول، وكل مخلوق مفعول، وأنتما وإن اختلفت منكما الألفاظ فإن المعنى فيه منكما متفق، كما اتفق القول من إمامك المريسي مع الوليد بن المغيرة المشرك المخزومي أن قال إن هذا إلا قول البشر، وكذا الذي قال إن هذا إلا اختلاق، فزعم إمامك أنه مجعول، وزعمت أنت أنه مفعول، فاتفقت المعاني واختلفت الألفاظ منكما جميعا، ولئن كان أهل الجهل من مرادكم في شك إن أهل العلم منكم لعلى يقين، فكان من صنع الله لمن بين ظهريك أن صرحت بالمخلوق بعد تستر وانقباض منه مخافة الفضيحة حتى صرحت بها، فاستدلوا على مذهبك ليحذروا مثلها من زلاتك، ويجتنبوا أخواتها من سقطاتك، ثم صرحت بها ثانية في آخر كتابك. أول التجهم ظهر إنكار صفة الكلام لله. طبعا إنكار صفة الكلام هذا أبجاد الزندقة، لأن حقيقة الرسالات أنها كلام الله إلى مخلوقاته، فإذا أنكرت أن الله يتكلم فأنت في حقيقة الأمر منكر لحقيقة الرسالات. وما صرحوا بقية مذاهبهم إلا لاحقا، لهذا تجد كلام أهل العلم أكثر ما يكون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما تجد في كلام مالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وغيرهم كثير، النصوص اللي قرأناها في كتاب السنة وغيرها مئات. الأمور الثانية هذه لاحقا أظهروها، ولهم في ذلك حذق عجيب. نعم. فادعيت أن من قال القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر عيانا، أولم تزعم أيها المعارض في صدر كتابك هذا أن من قال القرآن مخلوق فقد ابتدع؟ ثم ادعيت أن من قال غير مخلوق فهو كافر، فإن كان الذي قال غير مخلوق كافرا عندك، إن الذي يقول مخلوق مؤمن موفق مصيب في دعواك، فلما تنسبه إلى البدعة وهو في دعواك موفق مصيب، ولكنك موهت بالأول لئلا يفطن الجهال منك الأخرى، وقد صرحت وأوضحت وأفصحت به حتى لم تدع لمتأول عليك موضع شبهة. يعني في بداية الأمر كان يظهر مذهب الواقف، ولهذا يا جماعة الخير المفوضة كذلك، المفوضة ذولا من أنكر الجهمية، اللي يقولك أنا ما أول ولكن لا أثبت النصوص على ظاهرها، أنا أتوقف. هؤلاء من أنكر الجهمية هم نفسهم تقول له طيب أنت ليش ما تثبت الصفة على وجهها؟ لماذا لا تثبته على ظاهرها؟ هو دخلت عليه شبهة التجهم والتشبيه، لهذا اضطر للتفويض. لهذا هم في حقيقتهم ينتهون بمعونة شيء واحد. ثم صرحت أيضا بمذهب كبير فاحش من قول الجهمية، فقلت إذا قالوا لنا أين الله فإنا لا نقول بالأينية بحلول المكان، إذا قيل أين هو قيل على العرش وفي السماء، فيقال لك أيها المعارض ما أبقيت غاية في نفي استواء الله على العرش واستوائه إلى السماء، إذ قلت لا نقول إنه على العرش وفي السماء بالأينية، ومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه فوق سماواته فإنما يعبد غير الله، ويقصد بعبادته إلى إله في الأرض، ومن قصد بعبادته إلى إله في الأرض كان كعابد وثن. سبحان الله، هنا لطيفة دائما ننبه عليها، كنا ننبهنا عليها في دروس السنة بس أصبر لأنه أعطي، وكنا ننبهنا عليها في دروس السنة وهي أن هؤلاء المعطلة لما ما نفوا لله عز وجل صفات المحبة و نفوا عن الله المحبة والبغض ولم يعرفوا إلى أين يتجهوا، بقيت في نفوسهم حاجة عبودية فطرة، اللي ما يأكل طعام نظيف يصير يأكل زبالة الأكل، ولله المثل على طبعا، يعني هذا من باب التشبيه ذكر ابن تيمية قضية العبودية والشرك، فصاروا يتعلقون بالمخلوقات وظهر فيهم الشرك. لهذا اليوم تجد عامة الجهمية قبورية يتعلقون بالأضرحة، هو لا يريد أن يصف الله بشيء، وعنده الله لا يتكلم، وجبلت نفوس العباد على أن المعبود يحب ويحب ويتجه إليه ويطلب رضاه، والمعطل الرضا الغضب لا تشبيه تشبيه، فماذا يفعل؟ يذهب يعبد النبي، يعبد البدوي، يعبد العيدروس، يعبد عبد القادر، وتجد أن له يعني حين يتوجه إلى هذا المخلوق يقول كل ما ينبغي أن يقال للخالق. ها، لهذا ابن تيمية يقول عن الأشعرية في وقته أنه من أعظم الناس شركا، وفعلا يعني اللي قاموا على الشيخ القبورية هم نفسهم الأشاعر، ومن أيام أبي حامد إلى يومنا هذا حصل تزاوج فظيع بين التصوف والأشعرية، التصوف بكل صوره، التصوف الجامح جدا وحدة الوجود، التصوف اللي أخف شوي بالقبورية، التصوف المسلكي اللي دون هذا لا يكون في ناس أهل. لهذا اليوم كل الطرق تتبنى عقيدة الجهمية الأشعرية المعطلة والماتريدية، سواء الطرق اللي تنتشر في شرق آسيا كالطريقة الديوبندية وفروع كالطريقة النقشبندية وفروعها ديوبندية وبريلوية، أو الطرق اللي تنتشر عندنا ها هنا في في في في في, الم... في بلاد العرب مثل طريقة القادرية في العراق والرفاعية، مع أن عبد القادر ما كان أشعري بس سبحان الله عاد شو يسوي، يعني كان يذم الأشعري جدا الشيخ عبد القادر، لكن هم يعبدونه بس مراضين يمشون على عقيدته. وش اسمه والطرق اللي تنتشر في المغرب والسودان والطريقة التجانية والسنوسية اللي تنتشر في ليبيا، هذا اللي سواهم الصلابي كلش، دول خرافيين. طيب، والطرق اللي تنتشر في اليمن الطريقة الباعلوية واللي موجودة في مكة وفي جدة بكثرة، فاللي ينتسب لها هذا الحبيب علي الجفري، وطرق عاد انت الصوفية كل 3-4 يلتمون يسوي لهم طريقة، ترى عادي يعني هي مو قصة، ويحط لها سناد وسناد بالخرقة وسناد العلي بن أبي طالب، طبعا لازم علي، ها، والحسن يروي عن علي، حسن البصري سند كشخة، مع الحسن ما سمع علي بس هو أنت مؤلف تجيب الحسن، لأنه مثلا من مشهور الصحابة حكيم هالشكل له عبارات علي بن أبي طالب، ومن مشهور في التابعين راعي عبارات وتنتحله كل الناس الحسن البصري، لأن عبد الواحد بن زيد إمام الصوفية تلمد عليه، وعمر بن عبيد إمام المعتزلة تلمد عليه، فالمعتزلة يقول حسن مننا، والصوفية يقول حسن مننا، ونزل الله الحسن عنهم كلهم، بس حسن. وتشوف الأسناد يمر فيه جعفر الصادق، يمر فيه أسناد مغلطين على الآخر يعني. في طريقة انقلها الخزنوية، هذا شيخ الطريقة واحد مؤلف عنه كتاب. شيخ الطريقة طبعا لا يقرأ لا يكتب لا، من سوريا، بس يعني كاتب هذا الأخ وكان على الطريق، وما ترك واحدة من زوجات المريدين إلا وراودها عن نفسه، وكانت إذا أنكرت عليه يقول لها أنا الشيخ أنا بحر يعني نظام شيخ عراق شايلها بشليله، يقول خامها بشليله، هذا ما شيخ عراق، هو يقول خامها بشليله، يقول لك أنا شيخ بحر يعني عادي. طيب هي مسكينها ما عندها حسناتك ولا يعني ما عندها يشفع لها أكيد يشفع لها. سالفة الشعراني يوم يقول الولي فلان ما ثنى ببغي إلا وتابت، كتابه هذا من طبقات الأولياء يزني فيها تتوب رأسا ما شاء الله. عاد هذولا أولياء مشايخ طريق، أولياء على جمعة يقول لهم يعني هذا فاصل فكاهة يا شيخ، يقول لهم إنه المرسب والعباس مرسب والعباس وكانه مرسب والعباس والبدو لقوه يزني مع وحدة، فجو يبون يمسكونه فهرب ومشى على الماء. امشكله معاه كرامات للحين، فبعدين مسكوه قال تعال خلص لا انت للحين عندك كرامات عقب الكارثة اللي قاعد تسويها هذه. فقال لهم إن الكريم إذا وهب فما سلم. طبعا هذا يحكيه هذا اللي كان مفتي مصر هذا علي، ودخلت الخير الأزهر قال أيام كان مفتي الأزهر داز نقطة الرقاصة نقطة الشيخ الأكبر، دخل وقال هذه نقطة شيخ الإسلام الشيخ الأكبر فلان فلان، وحط على رأس الرقاصة وترقص. لا ما تابت استمرت هذه ما تابت استمرت وهي ماشية وتموت تصير شهيدة على مثل الشيخ سعد الدين الهلالي. لا هو عموما لا هو شوف خيانات بعض الشيوخ يعني مشهور، بس هو مو بنفسه جد. لا دزها مو مقامه. اي لا دزها لا دزها مع واحد هو نفسه ما يجي. لا ما دش هو في شيخ نص على هذا نص في شيخ في مصر مشهور معروف كان يودي بنته الرئيس الحملة الفرنسية يوديه يزني بها يعني، فيعني الشيوخ القواويد ذولا واجب يعني ما يعني في مغاربة كثر كانوا يعقدون يعني ذكرها الشيخ تقي الدين الهلالي في كتابه الإرشاد، كانوا يزوجون النصارى واليهود الفرنسيين، يقول وبهذه وهذا من الخزي الذي انفرد به أهل المغرب من دون جميع بلدان المسلمين، أنهم كانوا يزوجون النصارى وش اسمه. ولا ومن ضمن الضحك الحين ماسكين لهم موجة يقول لكم المسلمين ليش غزوا شمال أفريقيا، هو ايش سوى المسلمين بالبربر لما دخلوا مش عارف يعني انت الحين نسيت اللي سوى بك الفرنسيين هذا كله وجيت طلعت على البربر دارمي يا خلنا ندخل اي طيب لان الرحمن على العرش والاوثان في الارض كما قال لجبريل عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، ففي قوله ثم دليل على البينونة والحد بقوله ثم لها هنا في الكنف والمراحيض كما ادعيته. وإن أبيت أيها المعارض أن تؤين الله تعالى وتقر به أنه فوق عرشه دون ما سواه فلا ضير على من أينه، إذ رسوله ونبيه صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه وسلامه قد أينه فقال لأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك أينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم عليه السلام أنه في السماء. طيب شوف مولانا ابن تيمية رحمة الله عليه عشان تعرف أهمية هذا الكلام، إلى اليوم تدرس في متون العقيدة الأشعرية لا يقال لله أين ولا متى ولا كيف ولا، حتى أن شيخ الإسلام لما احتج بهذه الأخبار التي ستأتي رد عليه رجل كلاب اسمه بن جهبل ونقل رده كاملا السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، فرد بأثر اختلقه على جعفر الصادق أنه قال لا يقال أين لمن أين الأين. اكتشفت هذا الأثر في كتاب الكافي للرافضة. نعم. حدثنا أبو هاشم الرفاعي، حدثنا إسحاق بن سليم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة. ترى هشام الرفاعي. خبره هشام. أبو هشام الرفاعي. محمد بن يزيد. إنه يقول هني تحرف أبو هشام في تحاف الخير إلى أبو همام تنبه يعني. ما شاء الله. هو لا هو هذا الأمر يتعب. يتعب. صاب هشام أبو هشام. هشام نعم. محمد بن يزيد اسمه. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث، هذا الحديث رواه من أئمة الأنصار الإمام مالك إمام أهل المدينة في موطئه، ورواه الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. لا هم رواني رواني إيه ورواه يحيى بن أبي كثير الأوزاعي روانيه يحيى بن أبي كثير إمام أهل اليمامة اللي هي الرياضة حاليا. فليس في متنه أي نكارة، والحديث خرجه مسلم وأصحاب السنن، وخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام، واحتج به الشافعي في الأم، واحتجت به المرجع على أحمد فثبته ولكن رد على استدلالهم به، فهو حديث متفق على تصحيحه بين الناس، لأنه الآن معطلة بعضهم ألف رسالة بتراء في تضعيفه، وهذه محاولات بائسة يائسة. وحتى أن أن أن الأحباش لما طبعوا صحيح مسلم حذفوا الحديث عن صحيح مسلم. فالحديث متفق على تصحيحه بين أئمة الأنصار، ما أنكره أحد نهائيا. نعم. فما نصنع بقولك أيها المعارض وقول إمامك المريسي مع قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الله صلى الله عليهما وسلم، إلا أن ينبذ في الحش، والقرآن يصدق ما قالا ويحققه من أوله إلى آخره، إذ يقول آمنتم من في السماء، وإليه يصعد الكلم الطيب ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، وهو القاهر فوق عباده، إني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبهها من القرآن. أدلة العلو، يصرح الله عز وجل بصعود الأمور إليه وبنزول الأمور منه، ويصرح بلفظ الفوقية وبالعلو وبالسماوية، أمنتم من في السماء، بعضنا يقول من على السماء، هو فوق العرش السماء لأن السماء علو. فكل هذه يعني حتى ابن القيم قال في مسألة العلو قال يا قومنا إن لقولنا 1000 من الأدلة بل 2000، يعني هذه مسألة سبحان الله أدلتها لا تحصى، لا تأويلها قرمطة قرمطة قرمطة حقيقية. معنى السمو والعلو، السمو والعلو أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا كلمة السماء ما تعني لا سماء أولى ولا ثانية، السماء بمعنى السماء السماء السماء في النصوص لها إطلاقان، إذا أطلق السماوات فهي المبنية، هذه السماوات اللي فوقنا السبع، وإذا أطلق السماء يراد به مطلق العلو. نعم. لماذا حد؟ نعم. وزعمت أيها المعارض أنك لا تصف الله تعالى بحلول في الأماكن، فلو شعرت أيها المعارض أنك وصفته بأقبح حلول في الأماكن أفحش مما عبت على غيرك، لأننا قد أينا له مكانا واحدا أعلى مكان وأطهر مكان وأشرف مكان، عرشه العظيم المقدس المجيد فوق السماء السابعة العليا، حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ولا بجنبه حش ولا مرحاض ولا شيطان، وزعمت أنت والمضلون من زعمائك أنه في كل مكان وفي كل حش ومرحاض وبجنب كل إنسي وجان، أفأنتم تشبهونه بالحلول في الأماكن أم نحن؟ هذا واضح بين مذهبكم ودعواكم صرحت به أيها المعارض في غير موضع من كتابك، ولكنك تقول الشيء فتنساه ثم تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر به حتى يأخذ بحلقك. هذا يعرف عدنان إبراهيم. والحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان وكثرة الهذيان، ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل. هذا سبحان الله ترى فكرة يعني شيء أجنبي عن عن عن الدين وعن يعني ما نقول عن العرب وعن المسلمين عن كل شيء جاي حاكمون. هذا ترى فكرة يعني تدور حوالي عدنان الرحيم جاء طاع قوانين فرنسا ما أدري شيء من أينشتاين نفس الفكرة وجه حاكم لنا الكتاب والسنة والفقهاء يعني how can go how can so والمفكر الفرنسي والمفكر والفيلسوف الروسي يذكر اسم عبد الله بن سلام يغلط فيه يقول عبد الله بن سلام. عموما الاضطراب سمة القوم، يعني ابن تيمية نص ان الغزالي مضطرب جدا، ان الرازي مضطرب، هذا سمة المتكلمين انهم اهل اضطراب شديد جدا. والحمد لله الذي اعاننا عليك بالنسيان وكثرة الهذيان، ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل من كلام المريسي وابن الثلجي ونظرائهم من الجهمية. نقف عند النزول كيفكم، لأن النزول أريد له درس بروحه على أساس يعني في دائما تجيني أسئلة بقضية النزول هذه فأريد نسوي بها ملخص. يعني أحاديثا أخيرا عندي سؤال حديثي أخيراً في أسئلة عندي سؤال حديثي برا الموضوع. كيف تبي أسئلة ولا أسأل وجاوب؟ لا صدق ما نقعد تفسير ترجمة لقب أبو النور هل يجوز؟ تلقب به بعض الناس قديمة أبو النور لا تلقب أذكر به ترجمة بادام أو صالح المفسر كامل بن عدي ضرب شديد للتفسير شديد حتى أن كان اسماعيل بن خالد قال أبو صالح يكذب في التفسير يكذب بشكل هو تفسير فقيل له لماذا قال ما سألت عن آية إلا وحدثني بتفسيره وقوله كلام كثير حتى ابن عدي قال رأيت له أمور ينفرد فيها في التفسير يعني ما يوافق عليها أحد وينسب العلي وكذا وآخر الترجمة وما في تفسير السلفي ما اعتنى بتفسير هذا الرجل ابن أبي حاتم الطبريجي لا الطبري لا الطبري كأنه اهتنم هو على فكرة هو يروي عن من؟ هو يرسل لا يروي عن من يروي عن كلبه يعني يروي عن الكلب يروي عن علي يروي عن مسعود اجتنب الكلب الطبري مطلق لا بس هو له تفسير لفظي يعني هذا القصد لا هو يعني مثل النبي حاتم جاب تفسيره كلامه قال أبو صالح كذا قال أبو صالح كذا هو هذا اللي يستحله أنه هو يرفع فأنا أنسب له لأنه طلع منه وهو تفسيره مستقيم بالجملة مثل ما كان شعبة ياخذ تفسير السدي السدي يصله يخليه كلام السدي لانه مو واثق ان السدي يصله فكانهم تاولوا على صنيع شعبه هذا مو شوف يعني من خلال القراءه هذه نقطه النقطه الثانيه مقاتل ضروره بس معلش كثير بتفسير نبي حاتم ما وجدت للرجل ذاك المنكر تستقبحه يعني هو انت حتى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يعني في كلام عليه ون مرت على تفسير الطبري كاملا وغيره من التفاسير ولا ما يكاد يوجد له شيء مستنكر او مستبعد الا شيء بسيط جدا مع انه رجل متهم في الروايه الا شوي يعني متروك فالظاهر ان هذا التفسير علم مثل الفقه مثل القضاء كان احدهم ياخذه فيتقنه لكن الكذب في مساله انه مثلا يجعل هذا كلام علي يجعل هذا كلام ابن عباس هو هذا التفسير سليم مستقيم لغه مثل مقاتل تفسيره ما شاء الله لكن مسألة الكذب في أنه ينسب هذا لبعض الأعيان فينفرد والله أعلم كيف الروسي أسكرت زين؟ لا خير أعطني نسختك كتاب شرح أصحاب شرف أصحاب الحديث ما أذكر فيه أي أخطاء عقدية وعموما أنا لي شرح عليه صوتي إذا تكلف نفسك وتسمع صوت الشجي فهذا يكون يعني لا بأس به إن شاء الله. كان في واحد يسألني باستمرار يسألني باستمرار عن مواطن من شرف أصحاب الحديث، فكنت أشرح له أشرح له أشرح له وكنت ناسي إنه لي شرح أصلاً، فبعدين هو وقف على هذا الشرح وارسل لي قال لي أنا لقيت شرح لك على الكتاب. قلت والله قالت وحل الإشكالات هذه وكان طيب. كتب الخطيب هذا الصغير لا كتب الخطيب هذا طيب نقف يا رب بسم الله هذا نصلي.